الشمس الزهراء في ليلة مولد أعظم نجم وهو الخميس. كده عم الحاج سبب بيت تعليم الله والتلفزيون العرض. كده حكي.